أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا Oh. Thank you. وَلَا تَخْفِي لَهُ Thank you. Oh.

ولا تقتلوا النفس Oh, Oh,